شيخ بارك الله فيك، تمر علينا أحاديث كثيرة ونجد أنها مختلفة الألفاظ وقد تختلف بعضها في المعنى يعني. فهل هذا لتعدد الروايات أم هو لجواز الرواية بالمعنى يعني؟ هذا الثاني، كل الأحاديث يعني غالبها تروى بالمعنى، تروى بالمعنى. وقد قال بعض المحدثين، بعض الرواة يقول لو كنا لا يجوز لنا أن نروي بالمعنى يعني ما روينا ولا حديثا واحدا. وهذا واضح في سياقات الأحاديث. نعم الشيخ زكي، بالنسبه لروايه الحديث بالمعنى، هل هذا عموما او هناك نوع من الاحاديث؟ لا بشروط، سلمك الله، لا بد من شروط. العلماء في المصطلح ذكروا شروطا، ان لا يكون من الاشياء التي يتعبد بها كالفاظ الذكر مثلا، وان يكون الراوي عنده علم باختلاف الالفاظ، وان لا يقدم جمله على اخرى إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب، وما أشبه ذلك. لا بد من شروطه.